بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن وظيفة طلب العلم وظيفة سامية، ليس كل أحد صالحا لها، وإنما يختار الله لها من كل أهل عصر أحبهم إليه وأرضاهم عنده، ومن يريد بهم الخير من أهل كل عصر. فالذين يأتمنهم الله على وحيه لا يمكن أن يعدوا في نطاق المهلسين، بل لا بد من انتقائهم واختيارهم، فالله جل جلاله لا يمكن أن يخدعه أحد من خلقه، ولا يمكن أن يأتمن على وحيه من ليس من أهل الأمانة. فوحيه هو أشرف ما في الأرض وأحبه إلى الله جل جلاله، ولذلك يختار من أهل كل عصر من تقوم به الحجة، فهم الذين يودع هذا الوحي صدورهم فيقوي إيمانهم بالله، ويقوي عزائمهم، ويقوي هممهم، ويجعل تصرفاتهم مضبوطة بهذا الشرع المطهر. فأولئك الذين تقوم بهم الحجة لأنهم شهود، والشهود لا بد أن يكونوا من أهل العدالة وأن يختاروا اختيارا. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا، هذا يشمل خيري الدنيا والآخرة، يفقهه في الدين. فلا ينال هذا الأمر بنسب ولا بحسب ولا بمستوى ثقافي أو اجتماعي أو اقتصادي أو غير ذلك، بل لا يمكن أن يدرك إلا باختيار الله جل جلاله. ومن وفقه الله فاختاره لأن يسلك هذا الطريق فقد سهل له طريقا إلى الجنة، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والذين يختارهم الله سبحانه وتعالى ويأتمنهم على وحيه لا بد أن يكون لهم سلوك يميزهم عمن سواهم. والسلوك معناه ما يكون عليه الإنسان في نفسه ومع غيره من الهدي والدل والعمل، فهو شامل لكل ذلك. فأول ما يميزهم عن غيرهم قصد وجه الله الكريم والإخلاص له في كل شؤونهم. فإن الله جل جلاله هو الغني الحميد، وهو لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له. وقد أخرج مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فلذلك لا بد أن يكون الإنسان مخلصا لله جل جلاله، لا يريد شهرة ولا ذكرا بين الناس، ولا يريد هدفا دنيويا، ولا يريد بهذا العلم إلا وجه الله جل جلاله. فمن جمع العلم من أجل أمر دنيوي فقد أذال سلعة الله الغالية، وأراد أن يكون ثمنها ثمنا بخسا، وهذا ما لا يريده الله جل جلاله، فهذه السلعة ثمينة، ولذلك لا بد أن يقصد بها وجه الله الكريم، ولا يطلب الإنسان فيها أي مراد قبل الجنة. فكل ما دون الجنة زائل، ونعيم الجنة لا يزول. فلذلك لا بد أن يكون الإنسان في قصده يريد وجه الله الكريم ويريد جنته ورضاه. وقصد وجه الله الكريم درجات، أعلاها طلب رضوانه، يكون الإنسان لا يريد إلا أداء حق الله وأن يرضى الله عنه، فمن رضي الله عنه لم يفته شيء. والتعلق برضوانه سبحانه وتعالى مقتضٍ للحرص على أداء حقوقه، فإنه لا يرضى الكفر لعباده ولا يرضى الفجور والفسوق لعباده، وإنما يرضى لهم أن يشكروه كما أخبر بذلك في كتابه. وهذا مقتضي من اللسان أن يحرص على أداء حق الله جل جلاله، فكل عمل يعمله من العبادات يعلم أن الله يستحق أكثر منه. فلو عشت عمر نوح وبذلته جميعا في الطاعات صياما وقياما وذكرا وقراءة القرآن وإعراضا عن الملذات والشهوات وإقبالا على الله في كل الأوقات، لم تكن لتؤدي لحظة واحدة مما يقابل نعمة الله عليك بالهداية والإيمان أو بغير ذلك من أنواع النعم التي لا تحصى. فحق الله لا بد أن ندرك أن الملائكة الكرام الذين خلقهم الله من بداية الخلق مثلا مثل جبريل وإسرافيل وميكائيل المقربون الذين خلقهم الله من بداية الخلق واصطفاهم واجتباهم وشرفهم ومجدهم جعل عملهم كله عبادة لله. انظروا من بداية الخلق ليس فقط من بداية هذه الدنيا، بل بداية الخلق خلق السماوات والأرض وما قبل ذلك، وهم مشتغلون بالطاعة ليلهم ونهارهم وأوقاتهم كلها ليس فيها طرفة عين أقل من ثانية فيها تقصير في الطاعة أو في العبادة، لم ينشغلوا عن الله بأي شيء، ومع ذلك لم يؤدوا حق الله الذي يستحقه، فهو الذي يستحق العبادة ويستحق الإجلال ويستحق التوقير ويستحق الخشوع لوجهه الكريم، يستحق أن يخاف ويستحق أن يرجى، يستحق أن يعبد حق عبادته وأن يقدر حق قدره. فلهذا أول ما يتجه إليه المخلص أن يسعى لأداء حق الله ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ولا يكون طالبا به عوضا. فالمتقربون إلى الله دون ذلك كثر، فمنهم من يريد جنة الله ويريد أن يفي الله له ببيعته فيجد ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وهذا مقام جيد من مقامات الإخلاص، ولكن أعلى منهم من يريد أداء حق الله ولا يفكر إلا في رضا الله، ومنهم من يريد كذلك أن ينجو من عذاب الله وأن لا يحل الله عليه سخطه ومقته وغضبه، وهذا مقام جيد من مقامات الإخلاص، ولكن فوقه طلب رضوانه وأداء حقه. فلذلك من المفروض أن يكون الرضا نصب أعيننا وأن يكون اهتمامنا بأداء حق الله جل جلاله، وأن نجعل حقوق أنفسنا بعد ذلك، حقوق أنفسنا مثل النجاة من النار ومثل الفوز بالجنة، نجعلها بعد أداء حق الله. حق الله مقدم أولا، فهو الذي يستحق هذه الطاعة ويستحق هذه العبادة لذاته ولصفاته، فهو المتصف بكل كمال وكل نقص عليه محال، وهو المحسن المتفضل علينا بأنواع النعم التي لا تحصى. فلذلك إحسان معاملته يدخل في الإخلاص له سبحانه وتعالى. الجانب الثاني من جوانب السلوك، سلوك طالب العلم، تقدير وظيفته. فلا بد أن يدرك الإنسان قيمة نفسه أولا. فأنتم تعلمون أن الله لم يخلقكم لعبا ولا سدى ولم يترككم سدى، لم يخلقكم عبثا ولم يترككم سدى، إذا حسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فإدراككم لذلك مقتضى أن يعلم الإنسان أن هذا العمر ذو قيمة كبيرة، وأنه إذا لم يستغله فهو ضائع، وكل لحظاته نعم ضافية من الله سبحانه وتعالى وهي مكتوبة عنده، وسيحاسب عليه الإنسان. أهل النار يخاطبهم الله في النار يوم القيامة فيقول: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فالإنسان كائن شريف على الله، فقد خلق الله أبانا آدم بيمينه وبكلتا يديه ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وجعله خليفته في الأرض وأكرم ذريته بأنواع الكرام، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ومن هذا الإكرام أنه جعلهم خلفاء في الأرض، فخلق لهم كل ما في الأرض، الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فإذا أدرك الإنسان أنه كائن شريف على الله وأن عمره ذو قيمة لم يضيع منه لحظة، وكان حريصا على استغلاله جميعا في الوصول إلى الهدف. فنحن جميعا لسنا من سكان الأرض الأصليين، وإنما أهبط إليها أبونا آدم وأمنا حواء ضيوفا غرباء، وجئنا من أجل مهمة. لم يبتعثنا الله إلى الأرض دون مهمة، بل حدد الله لنا مهمتنا في هذه الأرض وحدد وقتها. أما المهمة فقد أخبرنا بها، وأما الوقت فقد أخفاه عنا. فالوقت الذي هو مدة التشيرة هي العمر، والعمر مخفي، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. والمهمة معلومة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا أدركنا ذلك علمنا أن الإنسان إذا خرج في تشيرة إلى بلد نائم بعيد، كما لو خرج أحد منكم في مهمة إلى الصين أو إلى اليابان، ومدة التشيرة 15 يوما أو 20 يوما أو شهرا، فوصل إلى تلك البلاد بعناء ومشقة، إذا لم يبادر لتسديد ما جاء من أجله والقيام بالمهمة التي ابتعث من أجلها كان خائبا، فكل الأوقات محسوبة عليه ولا يستطيع أن يوقف الزمن. فلذلك لا بد أن ندرك أن أعمارنا محسوبة علينا، وأننا لا نستطيع أن نوقف سرعتها، وأننا مسرعون إلى الموت، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. فنحن نجري إلى أجل مسمى وهو الموت، ولا يمكن أن نوقف هذه السرعة ولا أن ننقصها، سواء كنا في يقظة أو في منام أو في غفلة أو في انتباهة أو غير ذلك، نحن مسرعون إلى الموت. ومن هنا لا بد أن لا نضيع شيئا من أوقاتنا. إذا رأيت من يضيع العمر ولا يدرك قيمته، فيجعل عمره كأعمار البهائم التي تتمتع وتأكل ثم تموت، كما قال الله تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فهذا قد سفه نفسه وخسر عمره دون أن يكون لعمره لون ولا طعم ولا رائحة. إذا رأيت من يتخذ عمره هزوا ولعبا وهو غافل عن الله، فاعلم أنه لم يدرك قيمة عمره ولم يدرك قيمة نفسه عند الله سبحانه وتعالى، فأراد لنفسه الهلاك بغفلته عن الله سبحانه وتعالى التي تقتضي أن يختم على قلبه ويطبع عليه بطابع النفاق. فالغافلون عن الله يطبع على قلوبهم، كما قال الله تعالى: قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. وأهل الغفلة عن الله سبحانه وتعالى دائما تقسو قلوبهم، كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. هؤلاء يطبعوا على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين، نعوذ بالله. كذلك من المهم في السلوك أن يدرك الإنسان أنه لا يخلو بنفسه أبدا، فهو تحت رقابة أبدية سرمدية ليس فيها غفلة ولا إهمال ولا تقصير ولا خيانة. وهذه الرقابات لا بد أن تكون واضحة لكل واحد منا، فنحن تحت خمس رقابات. الرقابة الأولى رقابة الملك الديان جل جلاله، وهو معكم أينما كنتم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، فهو يعلم السر وأخفى، وهو مطلع على وساوس النفوس، وهو أقرب إلى كل واحد منا من حبل الوريد. فلذلك لا بد من إدراك هذه المراقبة. والمراقبة الثانية مراقبة الملائكة الكرام والكاتبين، فقد كلفوا بإحصاء أعمالنا وكتابتها، ولن تزيد تلك الكتابة ربنا علما، فالله جل جلاله هو الأعلم، هو الأعلم وهو الأحكم، وهو المطلع على السرائر، وهو أسرع الحاسبين. لا يشغله شخص عن شخص من خلائقه، لا يشغله أحد من الأولين والآخرين عن أحد. فالملائكة الكرام يكتبون أعمالنا ويحصونها، وقد أطلعهم الله عليها كما قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فقد أطلعهم الله على أعمالنا يعلمون ما تفعلون. وقال سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ، ما يخرج من بين الشفتين من قول أي كان يلفظه الإنسان، لفظه معناه رماه، وأي شيء أخرجه الإنسان من بين شفتيه فإنما يلفظه أي يخرجه. بل الغريب أن كل ما نقوله ونفعله إنما هو رسائل نكتبها إلى الله جل جلاله بأيدي ملائكته، فهي كتب نكتبها إلى الملك الديان جل جلاله بأيدي ملائكته الذين يشهدون على أعمالنا. ثم بعد ذلك الرقابة الثالثة رقابة الرسول الكريم على الله جل جلاله، وهو في كل أمة شهيد عليها، وهذه الأمة قد اختار الله لها خيرة رسله أفضلهم وأحبهم إليه، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. فهو يشهد علينا بأعمالنا، يطلعه الله شهيدا علينا كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وقال تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وقال تعالى: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. فهو شهيد علينا بأعمالنا. والرقابة الرابعة رقابة المؤمنين، فهم شهود الله في أرضه. وكثير من الأعمال التي يخفيها الإنسان عنهم قد تتكشف في وقت من الأوقات، ومهما تكون عند امرئ من خليقة ولو خالها تخفى على الناس تعلمي. فإن الله جعلهم شهداء، فقال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وقال: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنتم شهداء الله في أرضه، فمن أثنيتم عليه بخير وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه بشر وجبت له النار. والرقابة الخامسة رقابة الإنسان على نفسه، فالإنسان جعل الله منه بصيرة على نفسه، قد لا يدرك ذلك اليوم، ولكنه يعرفه يوم القيامة عندما تمثل له أعضاؤه خارج جسمه فتشهد عليه بأعماله. يختم على فمه، ولكن يستخرج لسانه فيمثل له فيتكلم بما قال منذ كلف إلى أن مات. وهكذا أطرافه، يداه ورجلاه وجلده، وكل النعم التي أنعم الله بها عليه تحضر فتشهد عليه. لباسه يشهد عليه بما عمل، سكنه يشهد عليه بما عمل، الأرض التي جعلت له مهادا تشهد عليه بما عمل عليها، فإن الله يأمرها فتقوم الأرض، هي الآن منبسطة منسطحة لكنها ستقوم. وقد قال الله سبحانه وتعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، فتقوم وتشهد على العباد بما عملوا عليها. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، فيعلمها الله ما عمل عليها فتتحدث به فتشهد على الناس به. كل النعم هي شهود يشهدون عليه، وهذا يشمل كل خيط بل كل ذرة من ذرات ملابسنا. لا تظنوا أن هذه الثياب الآن شاهد واحد، وأن الثياب الأخرى التي تستبدلها بها شاهد آخر، لا، بل كل ذرة من هذه الملابس تشهد وحدها، كل شعرة من شعرات البدن تشهد. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. فلهذا لم يترك الإنسان سدى، كان تحت كل هذه الرقابات. فعليه أن يدرك قيمة ما هو فيه وما هو مبتعث من أجله. ثم بعد ذلك من أهم ما يسلكه الإنسان في سلوكه مع الله الأدب. الأدب مع الله جل جلاله، يتأدب مع الله تحت خوفه ورجائه، يتأدب معه في معاملته له. فمن المؤسف جدا أن يراك الله وأنت مقبل على معصيته فيذكرك فتستمر. هذا غاية في سوء الأدب والإعراض عن الله. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. إخوان الشياطين هم الذين إذا ذكروا لا يتذكرون. والتذكر، تذكر الله سبحانه وتعالى لا بد أن يكون حاضرا لدى الإنسان دائما. إذا مسه طائف من الشيطان، إذا انشغل عن الله لحظة، إذا فكر تفكيرا، إذا عرضت له شهوة أو عرضت له شبهة أو شغله أي عارض من عوارض الدنيا، مباشرة ينتفض منه ويتذكر الله جل جلاله ويقبل عليه. الأدب مع الله سبحانه وتعالى يقتضي من الإنسان تذكر نعمة الله عليه وعدم الغفلة عنها. يقتضي من الإنسان محاسبة نفسه على النعم والتكاليف. فالمحاسبة تنقسم إلى قسمين: محاسبة على النعم ومحاسبة على التكاليف. فالمحاسبة على النعم هي شأن أهل النبل والكرامة، أهل عزة النفوس، يدركون أن من أحسن إليهم وأنعم عليهم بأنواع الإنعام وأكرمهم بأنواع التكرمة يقتضي منهم ذلك أن يشكره. والشكر هو صرف العبد جميع ما أنعم الله عليه به بطاعته. فأهل النبل شأنهم المحاسبة على النعم، وأهل التجارة شأنهم المحاسبة على التكاليف. الذي يريد الربح والفوز بالجنة والنجاة من النار يحاسب نفسه على التكاليف. كم أصبح عليك اليوم من الفرائض والواجبات، كم أصبح عليك من السنن والمندوبات، كم وجدت من الأوقات لتتقرب إلى الله وتنافس في فعل الخيرات، كم نهيت عنه من المعاصي مما وقعت فيه، فتحاسب نفسك على ذلك. وهذا فرق بين النبلاء وبين التجار فيما يتعلق بالمعاملة. لكن الجميع كله محاسبة، كله مطلوب. ثم بعد ذلك من السلوك المهم لطالب العلم أن يكون ساعيا لأرقى الدرجات وأسماها وأعلاها، فلا يرضى بالدنيا أبدا. بعض الناس يقول أنا فرض علي في اليوم الليلة 5 صلوات فأقتصر عليها إذا حان وقت الظهر إن شاء الله صليت 4 ركعات، وإذا حان وقت العصر صليت 4 ركعات، وإذا حان وقت المغرب صليت 3 ركعات، وإذا حان وقت العشاء صليت 4 ركعات، وإذا حان وقت الصبح صليت 2 ركعات. لكن الواقع أن الذي يقتصر عليها لا يمكن أن يحسنها ولا أن يتقنها. هل هذه هي الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ هل هي الصلاة التي خشعت فيها من أولها إلى آخرها وحضرت فيها وأقبلت على الله والمرء لا يكتب له من صلاته إلا ما حضر، إن الرجل لا يصلي صلاة وما كتب له نصفها ثلثها ربعها حتى انتهى إلى العشر؟ فهذه الفرائض لو اقتصرت عليها ما أديت شيئا، فتحتاج إلى ترقيع. غفلاتك فيها وسهوك فيها وما يعرض لك من التفكير الذي بعضه يستحي الإنسان منه أن يعرض على العلانية، خطرات النفوس دائما لا بد أن نتذكر أن بعضها يورث الحياء الشديد، أن يستحي الإنسان وأن يدور في خلده مثل هذا الأمر وهو في حضرة الملك الديان وفي وقت مناجاته والإقبال عليه. كيف يقع في نفسك أصلا تفكر في شيء من ملذات الدنيا وشهواتها فضلا عما حرم الله عليك وأنت في مقعد صدق، أنت في مقام المناجاة بين يدي الله؟ فلذلك تحتاج صلواتنا إلى ترقيع كثير. يحال بينك وبين المعاصي بصلاتك، يحال بينك وبين الآفات العظيمة بسخطك، يحال بينك وبين الشبهات والشهوات بصلاتك. فهذه الصلاة تحول بينك وبين الغضب والسخط، تحول بينك وبين الرياء والسمعة، تحول بينك وبين الكسل والجبن والبخل، تحول بينك وبين أمراض القلوب، تحول بينك وبين أن يسلط عليك خليل من الأخلاء الذين هم أعداؤك يوم القيامة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فالذي يعشو عنها ويعرض عنها لا بد أن يسلط الله عليه عدوا من أعداء القيامة فيكون له خليلا في هذه الدار وهو العدو يوم القيامة. ومن يعشو عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاء ما قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. فالصلاة تحفظك من كل هذه الآفات ولذلك لا تستغني عنها، فاجعل نفسك تشتاق إليها. والإنسان هو الذي يعود نفسه على التعشق، فأصحاب الإدمان على الشاي أو على أي شيء من الأمور هم الذين جعلوا هذه العادة لدى أنفسهم، وهم الذين أدخلوا الإدمان في صدورهم وقلوبهم. فيكون الإدمان في البداية مجرد علاقة يتعلق بها القلب، ثم بعد ذلك يكون تفكيرا وقولا، ثم بعد ذلك يكون بمثابة الجنون يوقظ الإنسان من المنام، وهكذا 3 أحباب: فحب علاقة، وحب تملاق، وحب هو القتل. فالإنسان هو الذي يحبب الأمور إلى نفسه، ولذلك إذا انقطع عن أمر من الأمور كان يحبه فانفصل عنه مدة من الزمن سينساه ولن يجد له أثرا على قلبه. لكن إذا كان متابعا له يوميا فإن ذلك يقتضي عدم نسيانه. فلهذا حاول أن تتعشق الصلاة، أن تجعلها راحة وطمأنينة لنفسك، أن تشتاق إليها في كل أوقاتك، توقظك من المنام أنك مكثت نصف ساعة أو 20 دقيقة أو 40 دقيقة لم تسجد لله ولم تصلي، فتشتاق إلى الصلاة فتستيقظ من منامك وتقوم تتوضأ وتصلي ثم تنام ثم تستيقظ. وهكذا كان البخاري رحمه الله في تعشقه لكتابة الحديث ينام ويطوي المصباح ثم يستيقظ فيوقظ المصباح ويكتب ثم يطفئ المصباح وينام ثم يستيقظ ويوقظ المصباح ويكتب 16 مرة في الليلة الواحدة. فإذا كان الإنسان عاشقا للصلاة محبا لها فهي راحته وتسليته عن كل الأمور. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة، ويقول أرحنا بها يا بلال. وكان إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة. فإذا جعل الإنسان الصلاة محبوبته هي أحب إليه من كل شيء، أحب إليه من النوم، أحب إليه من الراحة، أحب إليه من الغذاء، أحب إليه من الأهل والأوطان، أحب إليه من رؤية كل حبيب، سينال سعادته في الخلوة بصلاته، ينال بها سعادة عجيبة. قال بها الفضيل بن عياض: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. إن هذه السعادة الحقيقية التي لا يقطعها شيء. فإدراك الإنسان لهذه اللذة لا يكون إلا بتعويد نفسه عليها وتشويق نفسه إليها وارتباطه بها ومراجعتها في كل الأوقات. الذي يستطيع أن يصبر عن الصلاة من وقت الضحى إلى صلاة الظهر، وقت طويل جدا وبالأخص في بلادنا، هذا ما عشق الصلاة ولا أحبها، هذا وقت طويل جدا ما جددت فيه عقد الإيمان ولا ناجيت فيه ربك الذي تحبه أشد الحب، الذين آمنوا أشد حبا لله، ما راجعت فيه حصرك الذي يحميك من كل المكاره. فلا بد أن تكون مشتاقا إلى هذه الصلاة في كل أوقاتك، وتستعين بها على طلب العلم، وتستعين بها على قوة البدن وقوة الفهم قوة الإدراك، تستعين بها على نور البصيرة، تستعين بها على التسلية عن مصائب الدنيا وعن الابتعاد عن الأهل والأوطان وعن الأصحاب، تجعل من الصلاة صاحبا ورفيقا دائما، لأن كل الأصحاب سينقطعون عنك وقتا من الأوقات، فمدة صحبتهم هذا العمر القصير، وإن أمامك عمرا طويلا في البرزخ تحت الأرض ليس لك فيه صاحب إلا العمل، وأول ما يعرض عليك من العمل فيه صلاتك. فلذلك الرفيق قبل الطريق، ولا بد أن يختار الإنسان هذا الرفيق المحبوب الذي يتعلق به قلبه في كل أوقاته ويجده عند الحاجة إليه، وهو الصلاة. ثم بعد ذلك لا بد في سلوك طالب العلم من التركيز على الجانب المعنوي والنفسي في السلوك والطاعات. كثير من الناس يعملون كثيرا من الطاعات والأعمال، ألسنتهم رطبة من ذكر الله دائما، لكن أين القلوب؟ هل هي حاضرة لكل ذلك الذكر؟ هل هي مستوعبة له؟ يقومون فيصلون كثيرا ويختمون كثير من الختمات، لكن القلوب غافلة غائبة. فالجانب الباطني من العبادة أهم بكثير من الجانب الظاهري. فركعتان فيهما خشوع وحضور وإقبال على الله خير من آلاف الركعات الخالية من ذلك. فروح العبادة الذي يشع وهو نورها هو هذا الجانب الباطني فيها. الجانب الباطني فيها مهم جدا. رأيت شابا صغيرا في المغرب دائما بعد الصلوات يبقى في المسجد يصلي فيطيل السجود والركوع كثيرا، وهو من طلاب المدارس وملابسه ليست تدل على كثير التزام، ملابس ضيقة لاصقة. فتعجبت من حاله في ليلة من الليالي، دعوته وسألته، فإذا هو قد ذاق طعم السجود فأحبه حبا شديدا، حب أن يبقى ساجدا، فيمر عليه 10 دقائق 15 دقيقة 20 دقيقة وهو في سجدة واحدة، لأنه ذاق طعم السجود فأحبه. فإدراك الإنسان للجانب المعنوي في العبادات مهم جدا، وهو النور المشع والروح روح العبادة، وإلا فهي بدونه جثة ما فيها حراك ولا فيها قيمة. كذلك من المهم في سلوك طالب العلم أن يقدم جانب الحظر على جانب الأمر. لك كفتان يوم القيامة فيهما عمله، إحداهما للحسنات والأخرى للسيئات. إذا جئت يوم القيامة ولم يكن في كفة الحسنات إلا شيء يسير، لكن أيضا لم يكن في كفة السيئات شيء، فأنت ناجٍ. لكن المشكلة الذي يجعل في كفة السيئات شيئا كثيرا، وهو يعلم أن الميزان له كفتان ولسان، يحتاج إلى أن يضاعف ذلك في كفة الحسنات لعلها ترجح في كفة السيئات. إن الحسنات يذهبن السيئات، أتبع السيئات الحسنة تمحها. فلهذا لا بد أن نحرص على تقليل المعاصي، تقليل ما يكون في الكفة اليسرى. كيف يكون ذلك؟ بدايته مراقبة جوارحنا. يا إخواني، من أخطر ما يؤدي إلى المعاصي واتباع الشهوات هذا البصر. فمن لم يغض بصره عن محارم الله، لم يغض بصره حتى عن المباحات التي تتبعها يزيد في الرغبة فيها، هذا لا يفلح أبدا. من لم يستطع أن يملك بصره لا يفلح. لا بد أن يتعود طلاب العلم على سلوك غض البصر. غض البصر يقتضي تطهير هذا البصر الذي أنعم الله به عليك من الأخباث والأقدار التي هي محارم الله وما نهى عنه. ما يبغضه الله جل جلاله ما حاجتك إلى النظر إليه. الشيء الكريه الذي يبغضه الله جل جلاله لا بد أن تستقذره وأن تكرهه وأن تهرب منه كما تفر من الأسد. ولهذا لا بد أن تقدر أن كل معصية وكل ما لا يحبه الله هي بمثابة شيء تكرهه من الهوام والسباع والحياة والعقارب والتنانين، فتفر منه ولا ترضى لنفسك البقاء حوله أبدا. كل معصية من الصغائر اجعلها بمثابة النتن والرائحة الكريهة، هل تستطيع أن تصبر عليها؟ فتفر منها وتكرهها. فلذلك حاول من الآن أن تتعود على غض البصر. كثير من الناس يجتهد في غض البصر عن النساء مثلا، وهذا مقام مقامات غض البصر، لكن ليس هذا وحده كافيا. ليست محارم الله البصرية المتعلقة بالبصر مختصة بالنساء وجانب الشهوات، بل هذه الدنيا فيها زخارف إذا أتبعتها بصرك ستحبها وتتعلق بها. ولذلك قال الله: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فقلل النظر حتى في أمور الدنيا العادية المباحة، النظر في المباني، في السيارات، في الشاشات، في وجوه الناس، في أعمالهم، في أملاكهم، في ما يتنافسون فيه من شأن الدنيا، غض بصرك عن ذلك، فما فاتك منه فهو خير لك. وغض البصر يعصمك من القوارع والقواصم الهائلة. وقد قال ابن القيم رحمه الله: كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، كم نظرة بلغت في قلب صاحبها كمبلغ السهم بين القوس والوتر. والمرء ما دام ذا طرف يقلبه في أعين العين موقوف على الخطر، يسر مقلته ما ضر مهجته لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. ويقول آخر: فإنك إن أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أزعجتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه، ولا عن بعضه أنت صابر. فلا بد أن نتعود يا إخواني على غض البصر، وأن يعين بعضنا بعضا على ذلك. إذا رآه ساهيا ينظر في شيء أعجبه من أمر الدنيا ينبهه على تذكر قضية غض البصر. الذين يصيبون الناس بالعين من أين جاءهم هذا الضرر؟ من عدم غض البصر. فالعين إنما هي خبث في النفوس ناشئ عن حسد، إذا رأى الإنسان شيئا يحبه أو يعجبه فنظر إليه وصلت إليه تلك الأشعة الضارة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العين حق، ويقول من قتل بعينه فكأنما قتل بسيفه، ويقول ما بال أحدكم يقتل أخاه بعينه. فإذا رأيت أحدا ينظر إلى أي شيء فيدقق فيه النظر ويحده اقص صاحبه، فلا بد أن تنبهه على غض البصر. ثم بعد ذلك غض السمع أيضا، هذا السمع الذي خصك الله به وحرم منه كثيرا من أبناء جنسك هو من نعم الله عليك، فلا تسمع ما لا خير لك فيه، لأن السمع مباشرة طريق إلى القلب. الشيء الذي استقبلته الأذن لا تستطيع أنت أن تجعل له كابحا يحول بينه وبين الوصول إلى القلب أبدا، والشيء إذا وصل إلى القلب كان ضررا. تصور أن هذا الذي يدخل في أذنك نار حريق، لا بد أن تمنعه من الدخول، لأنه إذا دخل ليس لك يد عليه، لا تستطيع أن توقفه دون الوصول إلى قلبه. ولهذا يقول أحد العلماء الأذن كالوردة مفتوحة فلا تمرن عليها الخنع، فإنه أن تنو من جيفة فاحذر على الوردة أن تمتنع، احذر على الوردة أن تمتنع. لذلك لا بد أن تحذر محارم السماع. من محارم السماع سماع الكذب، فالله وصف اليهود بأنهم سمعون الكذب كان منسوا. الغيبة، النميمة، الفخر، الخيلاء، الغناء، أسرار الناس ما يكتمونه عنك، هذه من محارم السمع فلا تسمعها أبدا، وفر منها إذا عرض لك سماع شيء منها. لك في التفكر في عجائب خلق الله وفي بديع صنعه ما يزيدك محبة لله وإقبالا عليه. مرة من المرات كان أحد العلماء في السوق ومعه أحد طلابه، فرآه ينظر إلى مشترية امرأة، فرفع رأسه وقال انظر إلى هذه الغمامة المزنة فإنها أجمل منها وأحسن. فنظرك إلى ما يزيدك حبا لله وإجلالا له وتعظيما له من عجائب خلق الله خير لك من النظر في مثل هذه الأمور، وكذلك سماعك لما يدلك على الله ويقربك إليه من المواعظ والعبر ومن الوحي المنزل ومن العلم المفيد، كله يحيي قلبك ويمنعه من الفوات. وهكذا الجوارح الأخرى، جارحة الشم، جارحة اليد، جارحة الرجل، الفرج، الفم، ومن أعظم ذلك هذا اللسان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ عندما أراد أن يجمع له سبل النجاة، أراد أن يجمعها بأمر واحد، قال كف عليك هذا. قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وقد دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أبي بكر الصديق وهو يجذب لسانه، فقال ما هذا يا خليفة رسول الله؟ قال إن هذا أوردني الموارد. فلا بد أن يتذكر الإنسان خطر الكلمة التي يقولها من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها 70 خريفا في قاع جهنم. لا بد أن يتذكر خطر اللسان، وأن هذا اللسان إذا لم يقيده الإنسان فهو ثعبان يقتله كما قال ابن السكين: احفظ لسانك أيها الإنسان لا يقتلنك إنه ثعبان، أو لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه كان التهاب لقاءه الشجعان. والغريب أن قائل هذه الحكمة مرة من المرات نقلت عنه كلمة إلى الخليفة العباسي، فغضب عليه غضبا شديدا وأمر بإخراج لسانه من قفاه، فقتل فدفن في المقابر من جراء كلمة قالها. كم في المقابر من قتيل لسانه كان تهاب لقاءه الشجعان. فلذلك لا بد من إدراك خطر اللسان، وأن كثيرا من الكلام ما له داعي. إذا راجع الإنسان نفسه بعد أن قاله قال: يا ليتني لم أقله، رب كلمة قالت لصاحبها دعني. لو راجعت نفسك بعد هذا الكلام لوجدت أنه كان أجدر بك أن لا تقوله وأن لا تنطق به. ومن هنا يقال: لو كان الكلام فضة لكان السكوت ذهبا. فحاول يا أخي أن تقلل ما تقوله من الكلام، وتقليل الكلام نافع لك في السلوك في جوانب أخرى. فقليل الكلام دائما منتبه، قليل الكلام دائما قليل الغفلات، قليل الكلام دائما سهل الحفظ يحفظ أكثر من غيره، قليل الكلام وقت المحاسبة لا يطول حبسه عن الجنة، لأنه سيحاسب على كل كلمة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فقلة الكلام مفيدة جدا للإنسان. وقد قال العلامة ابن التالي رحمة الله عليه: وليكن ما تسمعه أكثر مما أنت قائل له تكن فطن، لذاك لا ازدواج للسان وازدواج العينان والأذنان. الجوارح المستقبلة مزدوجة، والجوارح المخرجة منفردة. وليكن ما تسمعه أكثر مما أنت قائل له تكون فطن، لذاك لا ازدواج للسان وازدواج العينان والأذنان. يقول أحد العلماء: تكلم وسدد ما استطعت، فإنما كلامك حي والسكوت جماد، فإن لم تجد قولا سديدا تقوله فصمتك عن غير السداد السداد. فلذلك لا بد أن يحاول كل إنسان منا تقليل الكلام. ثم بعد ذلك من سلوك طالب العلم تقليل النوم، فالنوم موت، وحكمته أصلا راحة للأبدان، والراحة في طريق المسافر ينبغي أن يقتصر فيها على قدر الضرورة فقط. أنت مسافر إلى الله والموت يستحث ركابك، فلا تضيع كثيرا من الأوقات في النوم. والغريب أن كثيرا من الشباب يكون النوم قد نفر من عينيه وهو يحاول ويراود نفسه لتنام. يا أخي فرصة، إذا لم تجد نفسك مقبلة على النوم أن تشغلها بالحق، بذكر الله، بالقراءة، بالصلاة، مراجعة المعلومات، باستحضارها، بغير ذلك من الطاعات المقربة من الله. فحاول أن تتقلل من المنام مثل ما تتقلل من الكلام. ثم بعد ذلك من سلوك طالب العلم تقليل المآكل والمشارب، فإنها دائما ضد الفطنة، كما يقول الحكماء: البطنة تذهب الفطنة. والذي يهتم دائما بوقت الأكل ووقت الوجبات ووقت هذا ليس جادا، لأنه آثر الأدنى، فالطعام هو مجرد ضرورات من مذهب الأدوية يقتصر فيها الإنسان على ما يقيم به صلبه بحصر ابن آدم لقيمات يقيمن صلبه، والتنافس في أنواعه وتفنن فيه غفلة عما أمامك وما ينتظرك. وقد كان عمر بن عبد العزيز يقول عن نفسه: إن الأحامرة الثلاثة أفسدت مالي، وكنت بهن صبا مولعا، الراحة واللحم السمين وأبطلي بزعفران فلن أزال مردعا. فجاءه شيخ كبير السن بخناصرة بالشام، فقال له: يا بني، إن أمامك عقبة لا يقطعها إلا كل ضامر مهزول. فهزت هذه الكلمة كيان عمر بن عبد العزيز، فانتفض من الدنيا وتركها، ومات يوم مات فلم يورث عليه إلا 16 درهما. والغريب أن أحد العلماء دخل على هارون الرشيد فقال له: عظني. قال: بما سمعت أو بما رأيت؟ قال: بل بما رأيت. قال: لقد حضرت موت عمر بن عبد العزيز، فما ترك إلا 16 درهما، فاشتري له منها كفن وقبر، وبقي 3 دراهم. 13 درهما اشتري بها الكفن والتجهيزات والقبر، وبقي 3 دراهم. وترك 10 من الولد وزوجه. ثم: لقد رأيت أحد أولاده أولئك يحمل على 1000 فرس في سبيل الله. فالغناء ليس من كثرة العرض، وليس مما يتركه الآباء والأجداد، وإنما هو قسمة حظوظ يقسمها الله بين عباده. ولقد حضرت موت هشام بن عبد الملك، فلم يستطع الناس إحصاء ما ترك من الذهب والفضة، لم يستطيعوا عد الدنانير والدراهم لكثرتها، فكانوا يعدونها جزافا صبر من الذهب والفضة. وترك 10 أولاد، فلقد رأيت أحدهم يتكفف الناس في السوق على قوت يومه. فلذلك لا بد أن ندرك أن جمع الحطام إنما هو جمع الحطب، فالدنيا مثل النار، كلما ازداد حطبها ازداد لهوها، فعلى الإنسان يسهد فيها وأن يتقلل منها، وبالأخص ما يتعلق بالمآكل والمشارب التي نهايتها خسيسة كريهة، إذا تذكر الإنسان نهايتها يراها ألوانا زاهية، ويراها ذات رائحة شهية وذات لون محبوب، لكن إذا تذكر أنها بعد ساعات سيكون مصيرها غير ذلك. وقديما قال أحد العلماء: كيف يزهو من ضجيعه أنيسه وضجيعه، وهو يدعوه إلى الحش طائعا فيطيعه، ويدعوه إلى الحش صاغرا فيطيعه. فلذلك لا بد أن نتذكر عواقب الأمور وما ترجع إليه. كذلك من المهمات في سلوك طالب العلم أن يلزم نفسه بالعزلة عن مخالطة الناس، فطالب العلم مشغول ليس له وقت يضيعه مع المضيعين، فلهذا ينبغي أن يعلم أن الجلوس مع الناس والدخول معهم بأحاديثهم وحواراتهم وأمورهم إنما هي إضاعة لوقته الثمين الذي هو رأس ماله، والعمر مدته كمثل دراهم بيد الفتى يقضي بها حاجاته، خسر لذي عقل لبيب مؤمن وقت يمر ولم يزد حسناته، طول البقاء بلا ملازمة التقى خسر له بحياته ومماته. فلذلك لا بد أن يدرك أن كل ما فاته من الناس فهو خير له، كل ما فاته من أخبار العالم ومن الحوادث فهو خير له، كل ما فاته من شأن الموضات والأسواق فهو خير له، فيحاول أن يجعل لنفسه عزلة تقتضي منه تقويما لنفسه ومراجعة لسيره. وهذا شأن العقلاء. إبراهيم خليل الله عندما كان ابن الكعبة كان كلما وضع دورا من الحجارة نزل فنظر إلى استوائها. وقد قال ابن الجوزي رحمه الله إن من الصفوة أقواما منذ استيقظوا ما ناموا ومنذ قاموا ما وقفوا، فهم في صعود وترق، كلما قطعوا شوطا نظروا فرأوا قصور ما كانوا فيه فاستغفروا. استغفر الله العظيم. من سلوك طالب العلم المهم علو همته، أن تكون همته مرتفعة فيسعى لاكتساب المعالي، يسعى لأن يكون ذا غيرة على أمته. كل واحد منكم الآن ينبغي أن يفكر في حاجة الأمة إلى علماء ربانيين وورثة للرسول الكريم وموقعين عن رب العالمين، بل حاجة الأمة إلى صالحين مجاب الدعاء. إذا رفع أحدهم إصبعه إلى الله لا يرده. أي أمة ليس فيها هذا النوع من العباد يفوتها خير كثير جدا. لما خرج قتيبة إلى الصين فكاثرت جيوش الصين وأحاطوا به من كل جانب، قال أين محمد واسع؟ قيل سبحان الله ما حاجتك إليه؟ هو ذاك في طرف الجيش يرفع إصبعه النحيلة إلى السماء. قالت الله لا إصبعه تلك أحب إلي من 100,000 سيف. في هذه الأمة في تاريخها رجال من الفقراء إلى أخفياء إلى أتقياء الذين لا يهتمون بأنفسهم ولا يوبه لهم ومدفعون على الأبواب، لكنهم لو أقسموا على الله لا يبرهم، وهم ممن يجيب الله دعاءهم. أصواتهم معروفة في السماء لا تغلق دونها أبواب السماء. عرفوا بالذكر والقرآن عندما ينام الناس، عرفوا بحياة القلوب عندما يغفل الناس. فغيرة طالب العلم على أمته تقتضي أن يريد أن يكون في هذه الأمة من هذا النوع، وإذا لم يكن طلبة العلم من هذا النوع فمن يكون هذا النوع؟ هذا النوع تحتاج إليه الأمة حاجة شديدة. فإن لم نجده في طلبة العلم فأين نجده؟ فلذلك لا بد أن تحدث هذه الغيرة في النفوس. محمد المهدي من خلفاء بن العباس يقول عن نفسه: قرأت سير ملوك بني أمية فحصلت لدي غيرة شديدة على بني العباس أن لا يكون فيهم مثل عمر بن عبد العزيز، فنويت إن كتب الله لي الخلافة أن أسير على نهجه وأجدد طريقته. فكان له ذلك، فاستطاع أن يرد المظالم وأن يعتزل حرمات الله وأن يحارب أهل الفساد وأن يقف في وجه الإلحاد الذي شاع في زمانه، فأشاع العدل بين الناس حتى قال فيه أحد الشعراء: تلقى الأمانة على حياض محمد، ثولاء مخرفة وذيب أطلس، لا ذي تخاف ولا لهذا جرأة أو ولا لهذا صولة، تهدى الرعية ما استقام الرئيس. إذا استقام الرئيس تهدى الرعية كلها. فهذه الغيرة التي حدثت لدى المهدي ينبغي أن تحدث لدى كل فرد منكم، أن يغار على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ في تاريخها الآلاف من أعلام النبلاء، الآلاف من العباد الزهاد، الآلاف المجاب الدعاء. فمن من هؤلاء في هذا الزمان؟ أليس جديرا بنا نحن أن نجدد حياة هؤلاء لهذه الأمة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ فأولئك الذين تنصروا بهم الأمة وترزق. لا بد أن يحرص طلاب العلم على أن يجددوهم وأن يكونوا منهم. كذلك في سلوك طالب العلم لا بد أن يكون حاضرا لديه إيثار الآخرة على الأولى، أن تكون الآخرة حاضرة في ذهنه. فالذين لا يدور أمر الآخرة في خلد أحد منهم قد تودع منهم الآخرة فيه. من لا يفكر في النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، لا يفكر في العرض العظيم على الله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا. من لا يدور هذا الأمر في خلده لا يرجى له خير أبدا. فلا بد أن يحصل لدى كل فرد منا إيثار الآخرة على الأولى والتفكر فيها والعناية بشأنها واستحضار مشاهد القيامة ومواقفها والتفكر في ذلك في كل أوقات. أي يوم لا يمر عليك وأنت تناقش مع نفسك قضية من قضايا القيامة فهذا اليوم اعتبره ضائعا من عمرك. أي يوم لا تستحضر فيه الوقوف بين يدي الله، لا تستحضر فيه السؤال، لا تستحضر فيه تطاير الصحف، لا تستحضر فيه قول الله لآدم أخرج بعث النار فيقول آدم يا ربي من كم فيقول من كل 1999 فذلك يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أي يوم لا تفكر فيه في هذا اليوم وفي هذه المشاهد العظيمة فقد ضاع من حياتك لا تعده من عمرك. كذلك إيثار ما هو أربح من الصفقات، فتقليل حق الأوقات التي تنتهي، كل وقت له أمر معين محدد له ينبغي أن تستغله فيما حدد له وأن ترتب أولوياتك. فمن لا يرتب أولوياته يشتغل بالمفضول ويترك الفاضل فيكون سفيها حينئذ فاته الربح الطائل الذي كان بإمكانه أن يدركه. فلا بد من ترتيب الأولويات وأن تعتني بذلك عناية شديدة فهذا من سلوك طالب العلم المتميز. كذلك من المهمات في سلوك طالب العلم في الإيثار أن يؤثر بالدنيا غيره. فطالب العلم دائما متعاون مع طلبة العلم ويعلم أن هذا مشروع كبير ليس مشروعا لفرد وميراث النبوة، فما لم أدركه أنا من طلب العلم يدركه غيري من إخواني فأساعدهم عليه ليحصل على أجرهم. إذا لم أستطيع الفهم والاستيعاب فعلى الأقل لا أحرم من الأجر، من أجر الذين يستوعبون ويفهمون. فالإنسان لا يستطيع أن يصل إلى مبتغاه وإلى كل آماله، ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا يشتهي السفن، لكن يستطيع الإنسان أن يدرك أجورهم بالمساعدة والمشاركة والإيثار لهم فيكون خادما لهم. وهذه الروح دائما من أرواح العلماء ومن أنفاسهم أنهم خدام، فما لقينا عالما وما رأينا عالما إلا وهو يعد نفسه خادما للعلم وأهله. مرة من المرات قبل حدود 20 سنة حج معنا أحد الفقهاء من فقهاء هذه البلاد، وكان الشباب يحملونه ويخدمونه بكل ما يستطيعون من الخدمة، وهو شيخ فقيه مالكي متعصب والشباب لديهم كراهية شديدة للتعصب ولكثير من الفروع غير الماصلة، ولكن مع ذلك خدموه لأنه شيخ كبير من أهل العلم ومشتغل به بتعليمه. بعدما رجعوا من الحج كان النقاش، فقلت لهم هذا الشيخ الكبير ليس بينكم وبينه نسب ولا علاقة ولم تدرسوا عليه شيئا ولم تنتفعوا منه بأي علم وما لديه لا يروق لديكم كثيرا، لكن مع ذلك تعلمون أن خدمته مقربة وأنكم تتنافسون في خدمته وحمله وحمل أمتعته وإرضائه. لماذا؟ لأنه كان قد أنفق وقتا من وقته لعله مخلصا، كان مخلصا فيه لله. فالوقت اليسير الذي يخلص فيه الإنسان لله لا يضيع أبدا. من خدم الدين ولو للحظة لا بد أن يقيض الله له الأحرار ليخدمه. فالذي يخصص نفسه لميراث النبوة ولو وقتا يسيرا إذا أخلص في ذلك لا يضيع له ذلك أبدا. وقد أخرج الترمذي في السنن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكرم شيخا قيض الله له عند سنه من يكرمه. فهذا من إجلال شيبة المسلم، وتعرفون الحديث الصحيح إن من إجلال الله إجلال شيبة المسلم. كذلك من سلوك طالب العلم المهم النظافة، فعناية الإنسان بالنظافة في بدنه وملبسه ومسكنه وطريقه هذا شعبة بشعب الإيمان. الله أكبر. إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان. فالله جل جلاله جميل يحب الجمال، فلهذا لا بد أن يعتني الإنسان بنظافة بدنه ونظافة ثوبه ونظافة فراشه ونظافة مسكنه. والذي لا يعتني بذلك لم يحقق الاستخلاف في الأرض، أنت مستخلف، فلذلك اترك المكان خيرا مما أتيت إليه. أي مكان مشترك بينك وبين غيرك، مكان الوضوء، مكان النظافة، أي مكان إذا أتيته فاجتهد على أن تتركه خيرا من الحال الذي أتيته عليه، وتكون هذه لفتة كريمة منك أنك أحسنت إلى من يأتي بعدك فنظفت له المكان وخدمته. فهذا سلوك جيد لطلبة العلم وهو من المهمات. طالب العلم الذي يراه الإنسان متسخ الثياب متسخ البدن لا يعتني بالغسل ولا بالنظافة، يرى أظافره طويلة، يرى شعره ثائرا، لا يرى فيه عناية ببدنه، هذا قد ازدار العلم واحتقره ولم يجعل نفسه أهلا لأن يجعل فيه من نور الله. فالنور إنما يختار له الله الأمكنة. ولذلك الكهرباء إذا أردت أن تضيء فاجعلها في زجاجة، فلا بد من النظافة. هذا القنديل إذا وضعت عليه قماشا أو سترته بألوان ينقص ضوءه، فلذلك لا بد من العناية بالنظافة في كل ذلك. كذلك من المهمات في سلوك طالب العلم توقير وإجلال من تأخذ عنه. فالذي تأخذ عنه حتى لو كنت أعلم منه ببعض الجوانب، على كل حال آتاه الله من العلم ما لم يؤتك، فلا بد أن تقدره حتى تأخذ منه ما لديه وحتى تستفيد منه، لأنه هو ما جمع ذلك إلا بشق الأنفس، ما بيض وجهه باكتساب كريمة حتى يسوده شحوب المطلب. فلذلك لن يعطيك ما لديه إلا بتوقيره وإجلاله. ولهذا فإن موسى كريم الله قال للخضر عليه السلام وهو دونه، موسى أحد أولي العزم من الرسل فهو أفضل من الخضر كثيرا، لكن قال له: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: هل أتبعك، بصيغة الاستفهام بكل أدب، ولم يقل سأتبعك، بصيغة القرار، على أن تعلمني، فجعل نفسه طالبا. وهذا الاتباع المطلق، أتبعك مطلق مما علمت، لم يقل له كل ما لديك، هذا ليس أدبا مع الشيخ، مما علمت رشدا. فعناية الإنسان بمن يتعلم منه أي شيء. كثير من طلبة العلم مثلا يرون أن بعض العلوم التي هي مفضولة في سلم الأولويات العلمية معلموها ينبغي أن يكونوا على منزلتها، هذا غير صحيح، هذا تصور غير صحيح. من تتعلم منه مطلقا سواء كان يعلمك حسابا أو فرنسية أو إنجليزية أو أي شيء حتى الرياضة، فأنت تتعلم منه فهو بمنزلة العالم المتعلم منه مطلقا. ولا تنظر إلى ما يعلمه، هذه قضية أخرى، هي ترتيب الأولويات العلمية، وهي تختلف عن ترتيب الأساتذة، فالأساتذة جميعا مستوى واحد لا بد أن تنظر إليهم على أنهم آباء. والدك حتى لو كان عاميا يستحق الإجلال والتوقير. فإبراهيم خليل الله، اختاره الله خليلا واتخذ الله إبراهيم خليلا، ووالده عدو من أعداء الله، لكن مع ذلك تأدب إبراهيم في خطابه غاية التأدب، قال يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان من الرحمن عصيا. يا أبتي، بل في وقت التعليم قال له يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهلك صراطا سويا. هنا قال لم يقل يا أبتي إنك جاهل وأنا نبي يأتيني الوحي من السماء، قال إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، قد يكون أتاك شيء آخر لا أنكر ذلك، لكن للأدب قال يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهلك صراطا سويا. فلا بد من التأدب مع الآباء الذين هم المعلمون مطلقا، ولا بد أن يدرك الإنسان أنهم يجهدون أنفسهم ويتعبونها من أجل إسعادنا. الذي يوقظك من أجل قيام الليل، أو يحضك على النظافة، أو يحضك على حفظ محفوظاتك ومراجعتها، أو يراجع لك القرآن لئلا يتفلت من صدرك فهو أشد تفلتا من صدور الرجال من الإبل في عقولها، هذا ناصح لك ينبغي أن تنظر إليه على أنه يشقي نفسه من أجل إسعادك، وأنه يتعب نفسه ويسهرها ويجدها من أجل خدمتك. فلا بد أن توقره وأن تجله جلالا عظيما. وتعرفون ما قال أحمد شوقي، قم للمعلم وفيه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا. فلا بد من إجلال من تتعلم منه وتوقيره. كذلك من سلوك طالب العلم توقير الكتب، فالكتب في الواقع إنما هي معلمون وأشياخ، فلذلك إذا لم توقر أنت ما حصل به الشرف لك فمن يوقره؟ أنت إنما حصل لك الشرف بهذه الكتب والدفاتر، فإذا لم توقرها أنت ولم تقدرها ولم تحترمها من عسى أن يحترمها؟ فالهلالي يقول لنا جلساء ما يول حديثهم، ألباء مأمونون غيبا ومشهدا، يفيدوننا من علمهم علم من مضى، وعقلا وتأديبا ورأيا مسددا، فلا فتنة تخشى ولا سوء عشرة، ولا نتقي منهم لسانا ولا يدا، فإن قلت أحياء فلست بكاذب، وإن قلت أموات فلست مفندا. فلذلك لا بد من احترام الكتب غاية الاحترام وتقديرها وإجلالها. الدكتور حمزة يوسف الأمريكي يحدثني أنه كان يوما عند المرابط الحاج وهو يدرسه، فكان يتعجب من حال هذا الشيخ والقلم في يده، فعض القلم بأسنانه فضربه مرابط الحاج على منكبه وقال أتهزأ بما الله به في كتابه نون والقلم وما يسطرون. القلم معظم أقصد الله به في كتابه. فتوقير العلم وأهله وأدواته ووسائله لا بد أن يكون شيئا عظيما، ولهذا من سلوك طالب العلم ولاؤه لمؤسسته وغيرته عليها. المؤسسة التي تعلم فيها الإنسان يريد دائما تطويرها ورفع شأنها وزيادة الخير فيها، ويبذل لها جهده حتى لو كان في المستقبل بأعلى الدرجات، كان عالما كبيرا، كان قاضيا، كان رئيسا، كان وزيرا، كان واليا، لا ينسى مؤسسته التي لها ولاؤه. فلذلك كل ما يخدم العلم لا بد أن يكون محل إجلال وتوقير لدى الطلبة. كذلك من سلوك طالب العلم المهم روح المنافسة، يكون طالب العلم يسعى للمنافسة وهو يعلم أن المسابقة قد افتتحها الله جل جلاله من عباده، وأنه قال فيها فاستبقوا الخيرات، فأعلنت بداية المسابقة حينئذ، وقال سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، قال فيها وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وقال فيها وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وقال ذلك يوم التغابن. فالمسابقة قائمة، ولا يرضى طالب العلم بأن يكون في أسفل اللائحة، فلذلك يحاول أن يكون له برنامج يختص به، حتى لو كانت مؤسسته تساعده ببرامج تستغل له وقته في الطاعة، يحاول هو أن يكون له زيادة على ذلك. في خلواته إذا أطفئت الإنارة وأغلق الباب يحاول أن يختلس ركعات يركعها هو ينافس بها، يقرأ حزبا ووردا يقربه من الله، يفكر ويتدبر آية من كتاب الله يذكر، يكون له زيادة على ما فيه الناس. وأذكر أحد المشايخ الكبار من العلماء أدركناهم، كان دائما حريص على الذكر بالتقديس، فسألته عن ذلك، دائما يقول سبوح القدوس رب الملائكة والروح، سألته عن ذلك قال هذا لمنافسة الملائكة، لأن الملائكة قالوا لله أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فالتسبيح بحمده كثير الحمد لله، والناس كلهم يسبحون الحمد لله، وإن من شيء لله يسبح بحمده، لكن التقديس أراده لمنافسة الملائكة، فهو ينافس الملائكة الكرام، لا تقتصر منافسته على منافسة البشر. لا بد أن يكون لكل واحد منا خبيئة من ذكر أو قرآن أو عبادة يكتمها بينه وبين الله، فهذه الخبيئة التي يدخرها عند ربه تنفعه في وقت الحاجة، وهي داخلة في نطاق المنافسة. كذلك من المهم في سلوك طالب العلم أن يكون مستعدا لتطوير نفسه وتغييرها، فالركود يقتضي تغير الرائحة، الماء إذا ركد أجن وفسد، فلذلك لا بد أن تكون دائما مستعدا للتطوير والتغيير، وأن لا تكون جامدا ولا متعصبا لا على فكرة ولا على مذهب ولا على قول ولا على سلوك ولا على تصرف. هذه أمور مخلوقة تابعة لمخلوق، والمخلوق من طبيعته التجدد، فسعى دائما للتطوير إلى أعلى وأسمى وأرقى، وإذا كنت كذلك فلن تزال في ازدياد من الخير دائما. إذا كان الإنسان دائما لا يتعصب لأي شيء ولا يقف عنده لا في مذهب ولا في قول ولا في سلوك ولا في أمر يتعوده، وإنما يحاول تطوير نفسه إلى الأسمى ويترقى بنفسه، هذا دائما إلى خير، لأنه يكون يومه خيرا من أمسه، ويكون غده خيرا من يومه، وهذا هو النجاح الحقيقي. النجاح الحقيقي أن يكون يومك خيرا من أمسك، وأن يكون غدك خيرا من يومك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لخدمة دينه، وأن يجعلني وإياكم من ورثة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن يأخذ بناصيتي ونواصيكم إلى البر والتقوى، وأن يلهمنا أجمعين رشدنا، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا، وأن يجعل ما نقوله ونسمعه حجة لنا لا علينا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقني وإياكم أجمعين الصدق والإخلاص. اللهم إنا نسألك الصدق والإخلاص في القول والعمل، اللهم جنبنا النفاق والشقاء، اللهم أصلح ظواهرنا وبواطننا، واجعل سرائرنا خيرا من علانياتنا، واجعل علانياتنا صالحة، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أحي موات قلوبنا، اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا،